بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. عفى الله عنك. لا إله إلا الله. هذه سورة الأنعام سميت بذلك لأن الله ذكر في آخرها ما كان يفعله ويقول أهل الجاهلية في الأنعام، وقالوا هذه أنعام حرف حجر لا يطعمها إلا من يشاء بزعمهم، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، وقالوا هذا لله بزعمهم. ومن الأنعام حمولة وفرشة. السورة من أولها إلى آخرها في تقرير التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. خلق الشمس، خلق السماوات والأرض، وخلق الليل والنهار، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يجعلون له عدلا أي مثلا. فيشركون به ويعبدون معه غيره ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون بربهم بعض المخلوقات التي لا تنفع ولا تضر ولا تملك لنفسها ولا لغيرها نفعا ولا ضرا. هو الذي خلقكم من طين، وهو أبونا آدم عليه السلام. الله بدأ خلق الإنسان من طين، وأول إنسان هو آدم، خلقه من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، جعل لكل شيء أجلا، وجعل لهذه الدنيا أجلا، هو يوم القيامة يوم تقوم الساعة، وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. هو الإله المعبود في السماوات وفي الأرض، وهو الذي يعلم ما يسر العباد، هو الذي يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ومع هذا فهؤلاء الكفار المشركون ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. سيأتيهم ما وعدوا به، وسيأتي اليوم الآخر الذي يكذبون به، يوم تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. نعم يا محمد اقرأ.